أخيرا يقول الإمام النووي في خاتمة مقدمة كتابه: وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، هاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات، وأنا سائل أخا إن انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تصويري واستنادي، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هنا يمكن أن نذكر بشيء أظن أن الإمام النووي يشير إليه، أقول أظن لأن الإمام النووي يمكن أن يقال له في مثلث القولات، هو خص هنا بأنه يطلب ممن يقرأ كتابه ويستفيد منه من إخوانه في حياته وممن يقرأون فيه بعد وفاته بدعاء صالح، فهو لا يطلب مثلا قراءة الفاتحة أو قراءة ختمة أو نحو ذلك، وإنما يطلب أمرا مجمع بين المسلمين تبعيته، وهو أن يدعو المسلم لأخيه المسلم، لا سيما لمن أحسن إليه، بل وبصورة خاصة لمن كان سبب هدايته أو هداية له أصابته بسبب قراءة كتابه. أقول هذا يمكن لأن الإمام النووي هو كما يعلم جميعا الحاضرون إن شاء الله أنه شافعي المذهب، والإمام الشافعي يصرح بخلاف ما عليه الشافعي اليوم من التهافت على قراءة القرآن على روح الأموات، هذا خلاف مذهب الإمام الشافعي. ثم انضم إلى ذلك شيء آخر، وإن كان مرويا عن الإمام الشافعي لكن خرجوا بنفسه لا يرضى الإمام الشافعي. يذكر عن الإمام الشافعي أنه يجيز أخذ الأجر، يجيز جواز أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى قراءة القرآن، فإذا كان في سبيل التعليم فهي مسألة خلافية، والصواب أنه لا يجوز، ولا أريد أيضا أن أقف هنا كثيرا، لكن الإمام الشافعي صرح كما نقل ذلك عنه الإمام الكثير في تفسير قوله تعالى: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، أن الإنسان لا يخرج من قراءته إلى غيره شيء، في صريح هذه الآية: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أما الدعاء فهو مشروع لنص القرآن الكريم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ونحن نرجو أن يكون الإمام النووي من هؤلاء الذين سبقونا بالإيمان، فنحن ندعو له خيرا، ونسأل الله أن يجزيه عن كتابه وما فاد به المسلمين خير الجزاء.